الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب ذكر فيه المؤلف دعاء من استصعب عليه أمر، أورد فيه حديثا واحدا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وابن السني، وصححه الحافظ ابن حجر الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. اللهم أي يا الله لا سهل إلا ما جعلته سهلا. السهل يقال لكل شيء يتصف باللين واليسر وذهاب الخشونة، ولهذا يقال سهلة للتراب الذي يكون على الشاطئ، شاطئ البحر فيه حبات كبار من الرمل، يقال له سهلة، هذه سهلة، أرض سهلة، قال أرض سهلة، ويعني نقيض الحزنة. الحزنة هي الغليظة، أرض جبلية كالحرة ونحو ذلك. وهكذا حينما نقول أسهل القوم، يعني نزلوا السهل بعد نزولهم الحزن، وهكذا يقال أسهل القوم إذا استعملوا السهولة مع الناس في تعاملهم، ويقال أحزنوا إذا استعملوا الشدة في التعامل. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. فالشيء المنقاد اليسير الذي لا يمتنع على من أراده يقال له سهل، يقال له سهل، بخلاف الحزن فهو يقال لكل شيء لا سهولة فيه، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المعاني. في الأعيان أو في المعاني، أرض حزنة يعني غليظة جبلية، هذا في الأعيان. وكذلك في المعاني يقال طبيعة فلان حزنة، يعني شديد في تعامله، صعب الخلق، فهذا يقال للجميع. فهذا الدعاء بأن الله تبارك وتعالى لا يكون شيء من الأشياء موصوفا بالسهولة إلا ما جعله الله عز وجل كذلك، وهو الذي يجعل الحزن إذا شاء سهلا. هذه الأمور التي قد تبدو أنها يسيرة سهلة قد تتحول إلى شيء آخر، فيجد فيها الإنسان من العناء والعنت ما لا يخطر له على بال. ومن ثم فإن العبد لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى، لأنه يصرف الأشياء. هذه الدابة التي قد تبدو يسيرة وسهلة، أو السيارة المنقادة الجيدة القوية محكمة الصنع، قد يجد منها أشد المعاناة. وهكذا المراكب الأخرى من الدواب وغيرها، وما يلابسه الإنسان ويقارفه، هذا الطفل الصغير الذي تتمناه أمه فلما ولد ربما يحول حياتها إلى شيء من الشقاء والعناء والعذاب، طفل صغير رضيع، فكيف بالكبير؟ الولد قد يشقي أبويه وقد يكون في غاية السهولة واللين والشمائل الكريمة، سهلا منقادا طيعا هينا لينا، وقد يقصد الإنسان شيئا من الأشياء التي لربما يصعب التعامل معها، تعامل مع زيد أو عمرو ممن عرف الصعوبة في تعامله، فيذهب إليه فتفتح له المغاليق، فيجد الأمور في غاية السهولة خلاف ما كان يتوقع. ومن هنا فإن مثل هذا يقال في حال مواجهة الإنسان للأمور التي تستصعب عادة، ويقوله الإنسان أيضا في كل حالاته، لأنه كما سبق قد يكون هذا الشيء السهل قد يكون صعبا إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك. فالله خالق الخلق ومدبرهم ومصرفهم، وكل شيء تحت قدرته ومشيئته. فإذا أراد الإنسان أن يقوم بعمل من الأعمال التي لربما يتخوف من الإقدام عليها، فإنه يقول مثل هذا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا خبر، لكنه خبر يتضمن الدعاء والطلب والسؤال، لأنه حينما يقول ذلك ومخبر، لكنه في مضمونه يقول: يا رب سهل لي هذا الأمر. والدعاء والسؤال أحيانا يكون بصيغة الخبر، وأحيانا يكون بصيغة الطلب الصريح. إذا أراد الإنسان أن يقدم على سفر، أن يرمي الجمار مثلا، إذا أراد الإنسان أن يدخل اختبارا لربما استصعبه، أو إذا أراد أن يقوم بعمل شاق أو بعلاج يتطلب ألما ومعاناة الناس الذين يجرون العمليات، سواء كان هؤلاء من المرضى أو من الأطباء أو الناس الذين يعانون، نسأل الله أن يعافي الجميع، الغسيل الكلوي، معاناة كبيرة جدا متكررة، الناس الذين يعانون من أمراض السرطان ونحو ذلك، نسأل الله أن يعافي الجميع، هؤلاء يتعاطون أدوية معروفة يحصل لها من الآثار ما لا يخفى. مثل هذا إذا يسره الله عز وجل صار في غاية السلاسة، وارتفعت عن الإنسان الأمور التي يجدها الناس ويعانونها. ولذلك تجد الاثنين يرجعان من موضع واحد هو مظنة المشقة كالحج، هذا يذكر اليسر والسهولة ويتحدث عن أنواع اليسر التي شاهدها، والآخر يتحدث عن غاية الصعوبة والمشقة التي لقيها، وفي نفس الحملة أحيانا، في نفس الحملة. ما الذي جعل أمور هذا تتعسر وأمور هذا تتيسر؟ الله هو الذي ييسر الأمور. فالعبد يسأل ربه تبارك وتعالى ذلك، ولا غنى لأحد عن ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا ما يتعلق بهذا الذكر. الذكر الذي بعده ذكر فيه حديثا واحدا، وما يقول ويفعل من أذنب ذنبا، ذكر في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الآية. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو مقبول عنده، صالح للاحتجاج. وقال عنه البزار بأن إسناده فيه علة أو معلول، فيه أسماء بن الحكم مجهول، وقال في موضع آخر: روي من وجهين وفيه أسماء بن الحكم مجهول، وقال مرة: إسناده معلول وفيه عبد الله ابن سعيد منكر الحديث، إلى آخر ما قال. وهذا الحديث قال عنه أبو بكر ابن العربي حسن صحيح، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني صحيح رحم الله الجميع. علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، يعني في العلم والعمل، فهو يطبق ويمتثل مباشرة. وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته. هذا الاستحلاف ما وجهه؟ وجهه أنه زيادة في التوثق، وإلا فالصحابة جميعا عدول، لكن هذا زيادة في الاطمئنان والتوثق، مثل عمر رضي الله عنه في حديث الاستئذان وقصة الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال السلام عليكم هذا أبو موسى، فلم يجبه، ثم استأذن الثانية السلام عليكم هذا الأشعري، ثم استأذن الثالثة ثم انصرف، فدعاه عمر رضي الله عنه وسأل فذكر له الحديث حديث الاستئذان ثلاثا، فطلب من عمر رضي الله عنه يأتي بالبينة، يعني من يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، مع أنه لا يتهمه، أو لا أفعلن بك وأفعل، يتهدده، فذهب إلى مجلس من أنصار فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا، يعني كلهم يعرف الحديث، فشهدوا له وذكر له عمر رضي الله عنه أنه لا يتهمه، ولكن كان عمر رضي الله عنه لا يريد أن يتسارع الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع التساهل في ذلك ويقع الغلط. الشاهد أن علي رضي الله عنه كان يتوثق ويطمئن، وإلا فالصحابة عدول. يقول فإذا حلف لي صدقته، هذا زيادة في الاطمئنان. يقول حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، هذا من رواية الأقران كما يقولون، علي وأبو بكر أقران في طبقة واحدة، هؤلاء من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان يروي بعضهم عن بعض. يقول وصدق أبو بكر، يعني علمت صدقه في ذلك، ولا يحتاج هذا إلى استحلاف، وأبو بكر رضي الله عنه لقب بالصديق، والصديق هذه صيغة مبالغة لكمال تصديقه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا قال صدقت، ولكمال صدقه، هذه مرتبة الصديقية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مرتبة الصديقية كمال التصديق مع كمال الصدق. فهنا يقول قال، يعني أبا بكر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل، هنا ذكر الرجل من باب التغليب أو التشريف، وإلا فالمرأة كذلك، يعني أو امرأة، يذنب ذنبا، أي ذنب ظاهره أنه ولو كان كبيرة، ثم يقوم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، ذنبا هنا نكرة في سياق الشرط، فهي تفيد العموم، فيشمل الذنوب الكبار والذنوب الصغار. قال هنا فيحسن الطهور، يعني يتوضأ وضوءا كاملا، وبعض أهل العلم طرق إليه احتمالات أخرى أن المراد الغسل أنه أكمل، لكن ظاهر الحديث أن المراد الوضوء كما جاء في رواية فيتوضأ، يعني وضوءا كاملا تاما، فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي، ثم هذه للتراخي في الرتبة، يعني ليس فقط يكتفي بالطهارة بل فوق ذلك يصلي، ويحتمل أن يكون ذلك للتراخي الزمني، يعني بعد الطهارة يصلي، بعد الفراغ من الطهارة يصلي ركعتين ثم يستغفر إلا غفر الله له، غفر الله له، يتطهر ويحسن الطهور ثم يصلي. أنا قيده بهذا القيد، قال يصلي ركعتين، لو صلى أكثر من ركعتين فهذا لا إشكال فيه، ثم يستغفر الله، يطلب المغفرة من الله لذلك الذنب، يقول ربي اغفر لي، والمراد بالاستغفار هنا أي التوبة، وكما ذكرنا في الكلام على التوبة في الأعمال القلبية أن الاستغفار يكون على نوعين، يعني الإنسان إذا أذنب أو أساء أحيانا يقول استغفر الله أو تقول له استغفر، فإن كان ذلك مما يجري على اللسان يقصد به مجرد الذكر فهذا ليس بتوبة، فإن قال الاستغفار يقصد به التوبة يندم ويعزم ألا يعود ويقلع عن الذنب، وإن كان ثمة مظلمة تخلص منها فهذه هي التوبة. فالاستغفار أحيانا يكون توبة، وأحيانا لا يكون، يستغفر لهذا الذنب ثم إذا استغفر قم صلي ركعتين ثم يستغفر الله، هنا يحتمل ثم يستغفر الله، يحتمل أنه يستغفر في هذه الصلاة، ويحتمل أنه يستغفر بعدها، يستغفر بعدها، فثم هذه قد تكون للتراخي الرتبي أيضا، يعني فوق الصلاة يستغفر، ويحتمل أن تكون الزمني، وحتى على أنها للتراخي الزمني يحتمل أنه يعني ثم يستغفر الله يعني في آخر صلاته، أو يكون بعد ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه إن استغفر في هذه الصلاة أو استغفر خارجها بعدها كل ذلك يصدق عليه ما ذكر في هذا الحديث. فهنا يكون استغفاره توبة، فإن كان هناك حقوق للمخلوقين لابد من ردها، إلا غفر الله له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم استشهادا واعتضادا، أو يحتمل أن الذي قرأ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قرأ تصديقا لذلك، قرأ هذه الآية: أعدت للمتقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا الجزاء المرتب لهؤلاء. فقرأها هذه الآية، ولاحظ أنه قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فهذا يدل على أنه إذا كان ذلك من قبيل الكبائر أو الصغائر. وقوله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا يمكن أن يكون من قبيل العطف على المتقين، أعدت للمتقين الذين أذكر الأوصاف، ومنها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فمن صفاتهم التوبة، هذه من صفات المتقين. ويحتمل أن يكون والذين إذا فعلوا فاحشة أن يكون هذا مبتدأ خبره ما يأتي، ويكون ذلك تأسيسا لجملة مستأنفة جديدة، ويمكن أن يكون العطف تفسيريا، ويكون التقدير وهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني تكون هذه جميعا من أوصاف المتقين، أو أن الله ذكر أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثم ذكر غيرهم، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والأقرب الله أعلم أن هذه متعاطفات، وأن ذلك من صفة المتقين، وأنه لا يخلو أهل التقوى من وقوع تقصير أو ذنب أو زلة أو معصية، لكن ما حالهم؟ كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، يعني إخوان الشياطين، الشياطين ليس لها ذكر هنا لكن الضمير يرجع إلى الشياطين، وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، يعني تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون، يعني لا يرجع، هو مستمر إلى آخر لحظة في حياته في الشر والباطل والمنكر والرذيلة، لأن الشياطين تمدهم. أما أهل التقوى فإذا وقع منه الخطأ، وقع منه المعصية، وقع منه الزلة، مباشرة يتذكر ماذا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذا الذي فعل فاحشة، فعلة متزايدة في القبح، نعم، أو ظلموا أنفسهم، بعضهم يقول بالصغائر أو أي نوع من أنواع الظلم، هذا قد يكون أعم، ظلموا أنفسهم بفاحشة أو غيرها، فيكون من عطف العام على الخاص. وذكروا الله، ذكروا عقابه، ذكروا عظمته، ذكروا وعيده أو غير ذلك. ويحتمل أن يكون الذكر باللسان الذي يكون مع مواطأة القلب، هذه احتمالات ذكرها أهل العلم، وذكروا غير ذلك أيضا، لكن قلوبهم حية، فبمجرد ما يحصل منه الخطأ والزلة والمعصية يفيق مباشرة، يعرف أنه قد زلت قدمه فيرجع ويتوب، فاستغفروا الله لذنوبهم، طلبوه المغفرة مع التوبة والعزم لذنوبهم. فهذه لذنوبه تحتمل أن تكون اللام للتعليل، يعني لأجل ذنوبهم، أو تكون للتعدية. استغفروا الله لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا استفهام بمعنى الإنكار، لا أحد، بمعنى النفي، لا أحد يغفر الذنوب سوى الله تبارك وتعالى. ولم يصروا على ما فعلوا، هذا يكفي في بيان المراد، يعني ليس المراد أن الإنسان يعمل المعصية ويقول أتوضأ وأصلي ركعتين ويغفر لي الأمر سهل، قال لا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلى الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ما يبيت أنه يرجع للمعصية. ولهذا فإن الإصرار بمعنى المداومة، ترك التوبة هذا كله يقال له إصرار، فهذا لا ينطبق عليه هذا الوصف، فهم لا يصرون على ذلك. قال وهم يعلمون، يعني لم يصروا على قبيح فعلهم وهم يعلمون أنه معصية لله تبارك وتعالى، أو يعلمون جزاء الإصرار، أو غير ذلك من الاحتمالات والتقديرات التي ذكرها أهل العلم. وقد قال كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بأن الإصرار هو الإقامة على الذنب عامدا أو ترك التوبة منه، فهؤلاء لا يستمرون على ذلك وهم يعلمون أنه ذنب، قد يستمر على شيء ولا يعلم أنه ذنب، فهذا غير داخل فيما ذكر. وهذا الحديث يدل على استحباب الصلاة عند التوبة من الذنب هذا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، وأن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. نعم، إذا كان عندكم سؤال تفضل. الاستغفار في الصلاة يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ونحو ذلك. كذلك يمكن أن يستغفر بعد التشهد والاستعاذة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من الأربع، فيقول في آخر الصلاة اللهم اغفر لي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ونحو ذلك. ولا شك أن الاستغفار أنه دعاء، وأن هذا موضع للدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يعني إليه، فهذا لا شك أنه أفضل من الدعاء خارج الصلاة. وقد ذكرت كلاما لشيخ الإسلام ولابن القيم في مسألة الدعاء بعد الصلاة، مع أنه يشرع للإنسان أن يستغفر بعد الصلاة، فهذا غير الدعاء الذي يكون مما ينشئه الإنسان بنفسه أو يقصد به السؤال لحاجاته أو نحو ذلك، فإن ذلك في آخر الصلاة أولى وأكمل، أو في السجود. لكن مثل الاستغفار فإنه يشرع بعد العبادات، كما نستغفر بعد الحج، وبالأسحار هم يستغفرون، يقومون الليل فإذا جاء السحر استغفروا، وكذلك بعد الصلاة نستغفر ثلاثا، فهذا موضع للاستغفار، فكل ذلك يكون محلا له، والله أعلم. نعم تفضل. نعم، الأخ يسأل يقول هاتان الركعتان لو كان ذلك في وقت النهي. الأرجح والله أعلم أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، مثل ما يفوت من الراتبة والفريضة، ومثل ركعتي الطواف ونحو ذلك. هناك أشياء مثل صلاة الاستخارة، يقال إذا كان ذلك مما يمكن أن يؤجل، يعني لا يلزم في هذا الوقت، فإنه يؤجل في غير وقت النهي. فإذا كان الأمر قد عرض له ويحتاج أن يستخير الآن ليرد الجواب أو يقدم أو يحجم، فإنه يستخير في وقت النهي، يصلي في وقت النهي. وكذلك أيضا ما يتعلق بالتوبة الذي يظهر أنه يصليها في وقت النهي، لأن هذه توبة وقد حضر سببها وهو من أعظم الأسباب، والعبد لا يدري كم يعيش، ولا يؤخر التوبة بل عليه أن يبادر بذلك، والله أعلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.